ثم لم تكن إجابتهم حين فتنوا واختبروا بالسؤال عن شركائهم إلا أن تبرأوا منهم وأقسموا بالله ربهم إنهم لم يكونوا مشركين مع الله غيره.